طيب نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات هي آيات المواريث يرزقكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد ذكرت فيها الحلول المقدرة في كتاب الله، وهي كما نذكرها حتى تنزيلها في النسخة: يرزقكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني كل نساء فوق الأنثيين فلهن إلى نصف ما كان، وإن كانت واحدة فلها النصف، إذا النصف، وليكون لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس مكرر. ثم من الآية الثانية قال تعالى: ولكم يا أزواج ولكم نصف النصف مكرر ما ترك أزواجكم إلا أن يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولدا فلكم ربع ربع جديد مما ترك من فعل وصف. ثم قال: ولهن ربع مكرر الربع مما ترك من لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن ثمن كريم مما تركتم. ثم قال تعالى: وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس تكرر المره الثالثه، فان كان اكثر من ذلك فهم شركاؤه في الثلث تكرر المره الثانيه. ثم قال في الايه الاخيره في سوره النساء: يستفتونك قل سالوا فيكم بالكلاله انكم ان هلك ليس وله أخت فلها نصف النصف تكرر المرة الثالثة ما ترك وأريد أن يكون له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان تكرر المرة الثانية. هذه الحروف التي ذكرت في كتاب الله، وهو ما قاله الناظم رحمه الله تعالى تفضل صفحة 5 إخبار الحروف المقدرة في كتاب الله. بالفرض والتعصيب إذن ثلاثة، الفرض هو التقدير وهي التي ذكرناها الآن، الفرض هو التقدير وهو الذي ذكرناه الآن، والتعصيب الإذن بلا تقدير. وأضرب لكم مثال: مات ميت أو ماتت امرأة عند زوجها فهو يرث النصف أو الربع حتى وجود الأولاد الفرع الأولاد، إذن هذا نسميه فرع. نظر المثال في التاريخ فنقول: هذه فتاة ليس لها بالدين إلا عمها وهي امرأة غنية، هي لا تعرف الدنيا لها غير عمها وهي امرأة غنيه، عمها ولا لها وقال لن تزوجها، لماذا؟ حتى تموت واخذ جميع اموالها، فهو من هذا عرضها. وكان هذا العم ايضا قد اذى اباها من صغرها يؤذيها يؤذي الاب والبنت، فهذه البنت تحتاج الى الزواج، فاتصل القاضي وشكت له ما فعله عمها وقالت: زوجتي ولم يعلم عن دين ذلك. واضح؟ طبعا الان ينمي هذه الاموال يقول ستموت هذه البنت وهذه وهو لم يعلم انها قد تزوجت وفعلا ماتت البنت. فبدا الان يعود الاموال حفظ له مكانا يتبناه الى لا فجاه جاءه صاحب الجسر الاخضر امامه الجسر الاخضر زرعة النكاح فقال أيها العم الظالم وراءك. قال مالك؟ قال هذا يلمس أنني نصف هذه الثروة. واضح؟ مالك العم الآن يكف يده عن نصف هذه الثروة. إذن ورث زوجه بإذن ورث بالفرض والعم كان سيأخذ المال كله بالله. الآن رضي العم وكان أخوه أبو هارون البنت فذهب إلى الإمارات مثلا وتزوج هنا تطلع من أخيه فرزق البنت. طبعا هذه البنت المظلومة التي ماتت لا يمكن تعلم أن أباها قد تزوج ورزق ببنت من الإمارات. كل ورقة من هذه فما في ورقة بل أبلغ الأمن سلم لصاحب الجسر نصف الثروه وبدا يحوز النصف الثاني. فجاه جاء صوفيا من الامارات كف يدك فاني اخت لها من الاب. وخرج الام خارجا خرج مني والاب. واضح؟ اذا العاصب هو الذي يرث بلا تقدير إن كان لوحده أخذ المال وإن كان مع العصبة أخذ مع ذوي الفرض أخذ الباقي وإذا لم يبقى شيء فله الباب وليس له شيء. هذا معنى قول الفرض والتعصيب للزلزلة. فالفرض بالكتاب ستة أتى وستة حتى كمناها مرات معي كما ورد في كتاب الله مرتبة ثلثان نصف سدس ثلث ربع وثمن. لكن ناظم رحمه الله جاء بها في شطر البيت فقال ربع وثلث سوف نضع ارقام الف باء في داليا نهايه هذه ضح الأرقام على اليمين ألف باء جيم دال هاء واو. طيب ربعا وثلثا الربع كم تجيبه فقرات فقرات هاء فقرات هاء الربع تجيبه فقرات هاء. طيب ربعا وثلثا الثلث كم تنسيبه فقرة قال ربعا وثلثا أي نحو الربع قال وثلث ها ليس كذلك ربعا وثلثا ربع ها وثلث ذلك. طيب قال نصف كل كم نصف الربع نصف الربع كم ثم تبرقنا عندكم ونصف كل ما هو الثاني كم نصف الثلث؟ ثلث كم راح يكون؟ جيم. كم خلصنا فيه؟ أربعة ولا لا؟ ضعفوا كل نصف كل ضعفوه. كم ضعف الثلث؟ ثلثان فاصل كم؟ ألف. وكم ضعف الربع؟ نصف الربع. كيف إذا أخذت هذا الاختصار كم عدد ربعا وثلثا نصف كل ضعفه. ثم قال وليس لهذا غير في مصرفه فهو شهاد الأمر في النقاط رضي الله عنه وعلى أن الناس ثم ثلث الباقي في مسألة تسمى العمري كان. فهذه هي الفروض التي سنذكرها. واضح؟ طيب كل منكم الآن كتب الفروض ولا لا؟ كتبها الثلثان النصف السدس الثلث الربع الثمن. وقد تكرر الثلثان مرتين والنصف ثلاث مرات والسدس ثلاث مرات والثلث مرتين والربع مرتين. واضح؟ ورقمناها على الترتيب إلى آخره وعرفنا كيف ذكرها كيف ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب أنا سأقرأ الآيات وأمامك القائمة هذه إذا ذكرت واحدا فاكتبه أمام فرضه يعني ولأبوي لكل واحد منهم السدس. من هم الأبوان؟ الأب والأم. فتكتب أمام السدس الأب والأم. واضح؟ لا تكتب الآن يعني القائمة معك تبي واحدة عندك معك؟ والقائمة هذه كلمتموها؟ طيب كلكم في هذه السدس الآن لا هم ربعة فعلين أنا مزلتهم هذا نشاطكم أنت هذا الواحد يصبح أنفسكم سويته في البيت لكن أردت أن أبين أهمية الدرس وإذا لا تستطيع إذا حاولت يسر عليه أن أطلق يوصيكم الله في أولادكم. كم أرقام أولادكم في القائمة؟ واحد وباء واحد وألف اثنين وباء. واضح؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هل جاء ذكر الفروض؟ لا. إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. من هم النساء؟ من هنا النساء لا تتجارب أخاف عندك واحد وألف اثنين وباء هل تأتي جليلة؟ ألف وباء أو ألف مكرر وباء مكرر. إذن تكتب أمام الثلثين للبنات أو واكتب أو كبير لبنات الابن ولا لا؟ ثلثان للبنات أو لبنات الابن كتبتموها الآن أعيد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. من هنا النساء؟ البنات أو بنات حتى تكمل وإن كانت واحدة كان من هي البنت أو بنت الابن فلا نصف كذا اكتب أمام النص للبنت أو لبنت الابن اكتب أمام النص للبنت أو لبنت الابن وأحيانا استعينا من الآيات تستعين صراحة ما احنا حاجة إلى درس جديد نحول إلى درس العقيدة طيب إن كانت واحدة من بنت أو بنت ابن فلا نصف وهنا ولأبويه لكل واحد منهما السدس لما للأب وللأم فقط الله للأب وللأم واضح ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد له للأب وللأم للأب وللأم لكل واحد وزوجه فإن يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث هذا تكتب من الثلث للأم ما شاء الله عليكم إن كنتم تكتبون عن فهم فهذا دليل على جودة إذهانكم طيب اللهم بارك جودة إذهانكم ماذا قلنا فلأمه فإن كان له إخوة فلأمه السدس وللسدس على اللي في الوسط يكتب السدس لأم السدس لمن؟ للأم غير السدس الأول إن السدس الأول مع الأولاد والسدس الثاني مع الأولاد زين طيب الآية الآن ولكم أيها الأزواج ولكم نصف ما ترك أزواجكم النصف لما؟ للزوج اللي بقاوه في الوسط الآن اللي في الوسط تطلب النصف للزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ولا لا تفرق الربع للزوج فلكم ربع مما ترك ولهن منهن الزوجات ولهن الربع مما الربع الثاني يقول الاخر كل لا لمن لزوجك مما لا ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن على جديد مما ولكل واحدة الثمن هذه ليست معظمة لكن أنا بحكم أريد أن أقف وأركب ليست معظمة ولهن الثمن مما ترك ولهن منهن الزوجات واحدة أو أربعة فهمت؟ ولهن الزوجات الثمون مما تركتم فإن كان لكم ولد فلهن الثمون مما تركتم ننظر الآن في القائمة التي أمامنا ترى لا تكتب فيها شيء لا تكتب فيها شيء ضع عنده توصل حالة حالتها لا تكتب لا تكتب انا اكتبها في ورقه خارجيه يعني اكتب عن الزوج واكتب داخل 40 امامه فدله يكون التعديل على الورقه الخارجيه الزوج اكتب امامه داخل 40 ما هي احوال الزوج

طيب يكفي. طيب الزوج كسب الربع والزوجة ثمن وربع، الابن ما نفسه ولا ابن الابن ما نفسه، البنت كسبتم نص وثلثين، بنت الابن كسبتم نص وثلثين، الاب كسبتم سدس، الام كسبتم سدس وثلث، سدس وسدس وثلث. هذا تم غير هؤلاء هذا الشيء، هذا واضح نكمل عليها ترجع الورقة الأولى. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قال العلماء من الأم ثم رحمه، أخ من الأم أو أخت من الأم ثم رحمه، فقال ها ولا أعلم يمني ساقلين ولكل واحد منهم السدس، أي سدس سدس الأخير، فقل الأخ من الأم أو الأخت من الأم، حط أو للأخ من الأم أو الأخت من الأم، فلكل واحد منهم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك